الحمد لله الذي أنشأ وطرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء درى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه ما عنا وما ترى. اصطفى آدم ثم عفى عما جرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى، وأصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث في أم القرى، وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار بلا مرى، وعلى عمر المحدث فهو إلى الله دعا، وعلى عثمان زوج ابنته صاحب الخط لكلام ربنا، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى عمه عباس الرفيع القدر الشام في الدرى، وعلى جميع صحابته أولي القدر والنهى. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى بدوام الطاعات وهجر المحرمات، فقد فاز من تمسك بالتقوى في الآخرة والأولى، وخاب وخسر من اتبع الهوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، أمن الله تعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد اتفقت كلمة المفسرين على أن معنى وسطا أي عدولا، والعدل نور يزيل الظلم بأي صورة من صور الظلم، الظلم الذي معناه وضع الشيء في غير موضعه والتصرف في ملك غيره. ولتحفيز المؤمنين على التقوى نهاهم الله عز وجل عن أكل المال بالباطل في ختام آيات الصيام في سورة البقرة في قوله جل وعز: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير الآية: جعل الله تعالى ذكره بذلك، آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل. ونظير ذلك قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. وقد جاء النهي صريحا عن أكل الأموال بالباطل في نداء الله تعالى الذين آمنوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا يخفى أن هذا النداء الرباني لعباده الذين آمنوا فيه تحذير صريح ونهي لا يحتمل التأويل بألا يأكلوا أموال بعضهم بما حرم الله تعالى وحرم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كتحريم الربا والضمار والرشوة والغش والخداع وغيرها من أنواع أكل الحرام وصوره المتعددة. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل التعامل بالرشوة. هذه الرشوة التي توقع من فعلها أو أعان عليها بالطرد من رحمة الله عز وجل، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يفعلون هذه الأفعال، وحذر منها تحذيرا شديدا مما جعلها من الكبائر التي توعد الله تعالى فاعلها بالنار، حيث روى الإمام الترمذي بسند حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. إن المسلم لا يحزن إذا لعنه صاحبه أو من يتوسل به الخير والصلاح، وربما لا ينام كمدا من هذا الدعاء باللعن، فكيف بالمسلم ترتاح نفسه وينام ليله وهو يسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يرشون ويرتشون، وهو دعاء محقق الوقوع يقينا لأنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حد العلماء الرشوة بأنها كل منفعة يستفيد منها من تولى عملا من أعمال الناس ليتوصل به إلى ما يحل له، ليتوصل به إلى ما لا يحل له، كمن يعطي مالا لإبطال حق أو إحقاق باطل أو ليظلم أحد من الناس فيأكل حق غيره أو يقدم غيره عليه بغير وجه حق أو يأخذها في سبيل قضاء مصلحة هي من مهام وظيفته. فالرشوة محرمة سواء طلبها بنفسه أو منحها الراشي دون طلب المرتشي. والراشي هو الذي يقوم بدفع المال، والمرتشي هو من يأخذ هذا المال. ومن الحيل لأخذ الرشوة وتجميل صورتها أمام الناس واستحسانها أنهم أطلقوا عليها أسماء متعددة، تارة تسمى هدية، وتارة أخرى مكافأة، وتارة إكرامية. والعبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى وليس بالمسمى. وتزداد حرمة الرشوة ولعن فاعلها إذا كان المقدم عليها أو آخذها موظفا عاما. روى الإمامان البخاري ومسلم رحمه الله تعالى عن أبي حميد أو حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللذبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولى لله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه. أما لا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. فلا أعلمن أحدا منكم لقي الله تعالى يحمل بعيرا له رغاء أو مقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض طيب فقال: اللهم هل بلغت. وفي هذه الحديث دعوة إلى محاسبة المؤتمنين ومنع العامل أو الموظف العام من قبول كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو التعدي على حقوق الآخرين. فالرشوة إنما حرمت حفاظاً على أموال الناس وحرصاً على أموال الأمة، وحتى يؤدي الموظف عمله بأمانة وإخلاص وحماية للإنسان من نار جهنم في الآخرة. روى الإمام الطبراني وصحح الألباني رحمه الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والحق أن الرشوة تؤدي إلى فساد الأخلاق والذمم وانتشار الظلم وتفكك المجتمع ومحق البركة وجلب المهلكة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. كما أن الرشوة تمنع استجابة الدعاء، لأن من أسباب استجابة الدعاء طيب المطعم. روى الطبراني وضعف الألباني رحمه الله تعالى أن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا وطيبا. فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه فما يتقبل منه 40 يوما. وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. والرشوة من الصفات الدميمة الدنيئة والتي يتمتع بها أصحاب الأنفس المريضة والكاذبة. قال الحق عز شأنه: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بوجهه بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اخوه الايمان، على كل من وضع في الرشوه باي صوره من صورها او سولت له نفسه الاقدام الى هذا العمل المحرم ان يسارع الى رد المال الحرام الذي اخذه من اهله بغير حق، وان يسارع الى التوبه النصوح بالندم والاقلاع عنها فورا. وإن كان المرتشي موظفاً عاماً فعليه إعادة المال إلى خزينة الدولة، حيث روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وإذا كان المرتشي قد قصر بعمله أو ظلم أحداً فعليه أن يتحلل منه في الدنيا قبل الآخرة، حتى لا يكون من الذين وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفلسين. اسمع أخي بقلبك، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: اسمع، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عباد الله، علينا أن نحقق الإحسان في حياتنا بأن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. فإذا حققنا ذلك فإننا لا نقترب من الحرام في أي صورة من صوره، ومنها الرشوة التي تطرد فاعلها من رحمة الله تعالى الواسعة. فاتقوا الله وكونوا من الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الرشوة والمال الحرام، وأن يرزقنا العمل الصالح والمال الصالح. اللهم اجعل خير زماننا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم آمين آمين. يا من تريدون الجزاء جنانا، صلوا على من بالرشاد أتانا، صلوا عليه وأكثروا من ذكره، بل ذكروا الأحباب والإخوان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الحب والشفاعة، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بهم غير ذلك فاشغله في نفسه وخذه حتى عزيز المقتدر. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم وفق إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي كل زمان ومكان، وارزق ملك البلاد وإتعاد ما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.